الكتاب المسموع طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري. قال محمد هو ابن الجزري: يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزلا. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم مباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه اسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأدواه منه يبسيان. فليحرص السعيد في تحصينه ولا يمل قط من ترتينه، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. ومنهم عشر شموس ظهرا ضياؤهم وفي الأنام انتشرا، حتى استمد نور كل بدر منهم وعنهم كل نجم بري. وهاهم يذكرهم بيان كل أمام عن مراهيان، فنافع بطيبة قد حظيا فعنه قادون وورش الرايا. وابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند. ثم أبو عمرو فيحيى عنه، ونقل الدوري وسوس منه. ثم ابن عامر الدمشقي بسند، عنه هشام وابن ذكوان ورد. ثلاثة من كوفة فعاصم، فعنه شعبة وحفص قائم، وحمزة عنه سليم فخلف منه، وخلاد كلاهما اعترف. ثم الكسائي فتى علي، عنه أبو الحارث والدوري. ثم أبو جعفر من حبر الرضا، فعنه عيسى وابن جناز مضى. تاسع من يعقوب وهو الحضرمي، له رويس ثم روح ينتمي. والعاشر البزار وهو خلف، إسحاق مع إدريس عنه يعرف. وهذه الرواة عنه طرق، أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زها ألف طريق تجمع. جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب. أبد دهز حطي كلم نصع فبق، رست فخذ بغش على هذا النسق. والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى، ولصبهاني كقانون. وإن سميت ورشا فالطريقان إذن، فمدني ثاني ينافع، بصري ثالث والتاسع. وخلق في الكوف والرمز كفى، وهم بغير عاصم لهم شفى. وهم وحفص صحب ثم صحبة، مع شعبة وخلف وشعبة. ساعة المصطفى وحمزة وبزار فتى حمزة مع عليهم ربا أفا وخلف مع الكساء الزروى وثاني مع كاس فقل سوى ومدى من مدى وبصر ينحمى والمدني والمك والبصري سما مك وبصر حق مك مدني حرم وعن شام والمدني وحبر ثالث ومك كنز كوف وشام ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهنز المد ومطلق التحريك فهو فتح وهو للإسكان كذاك الفتح بالكسر والنصب لخفض إخوة كالنون منيا ولضم فتحة كالرفع النصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا وكل ذا اتبعت فيه الشاطب ليسهل استحضار كل طالب وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني بل بي قد كملت حوت لما فيه مع التوفير وضعف ضعفه سوى التحرير ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فالجوف للهاوي وأختين وهي حروف مد للهواء تنتهي وقل لأقصى الحلق عمد هاء ثم لوسطه فعين حاء أبلاه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط تجيم الشينيا والضاد من حافته إذ وليا لدراس من أيسر أو منياها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دامين ظهر أدخل والطاء والدال وثامن ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثان العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة بالشفتين الواو باء النين وغلة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضب قل مهموسها تحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد من عمر وسبع علم قص ضغط طب حفر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من مد الحروف المدلقة صفيرها صاد وزاو سنين قلقالات قطب جاد والمين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراوى بتكرير جعل وللتفشي الشين بعد مستطل ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب مرتلا مجودا بالعرب والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه دين إله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفهيم لفظ الآلف كهمز الحمد أعود إهدنا الله ثم لا لله لنا وليتلطف على الله ولض، والمين من مخمصة ومن مرض، وباء باسم باطل وبرق، وحاء حصحص أحط الحق، وبين الإطباق من أحط مع، بسطر الخلف بنخلقكم وقع، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى بائن على المختار من أهل الأباء، وأظهرنها عند بات الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي، وأول المثل وجنس إن سكن أدهم كقل ربي وبلى وأب، سبح فاصفح عنه من قالوا وهم في يوم لا تجد قلوب قل نعم، وبعد ما تحسن أن تجودا لا بد أن تعرف وقفا وابتدا، فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا، قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن، فقف ولا تبدا سوى الآيوسا، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، وليس في القرآن من وقف وجد ولا حرام غير ما له سبب، وفيهما رعاية الرسم اشترط، والقطع كالوقف وبالآي شرط، والسكت من دونه تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص، والآن حين الأخذ في المراد، والله حسبي وهو اعتمادي. باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعلنا، وقف لهم عليه أوس واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. باب البسملة. بسمل بين السورتين بالنصف، دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كنح من جلا، واختير للساكت في ويل ولا، بسملة والست عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل، وإن وصلتا بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. سورة أم القرآن. مالك الظل روى الصراط مع صراط ذي خلفا ولا كيف وقع، والصاد كالزايد فالأول كف، وفيه والثاني وذي اللام اقترف، وباب أصدق شفا والخلف ضر، يصبر غث شفا المسيطر نظر، تلخلف مع مسيطر والسين لي، وفيهما الخلف زكي عن لي، عليهم إليهم لديهم بضم كسر هاء ضم فم، وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر، وإن تزك يخزيهم غدا، وخلف منهم كلم ويغنيهم عنه، ولا يضم من يوليهم، وضم من الجمع خلف بتندرا قبل محرك وبالخلف درا، وقبل عند القطع ورش واكسر، قبل السكون بعد كسر حرر، وصلا وباقين بضم وشفاء مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. باب الإدغام الكبير. إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بخلف الدور والسوس معا، لكن بوجه الهمز والمد معا، فكلمة مثلين ناسككم وما سلككم، وكلمتين عنما ما لم ينون أو وكنتا مضمري، ولا مشددا وتنجزي ذري، فإن تماثلا ففيه خلف، وإن تقاربا ففيه ضعف، والخلف في واو هو المضمو منها. وآل لوط جئت شيئا كافها. كلا إما يحزنك فنع وكرم. رب سنشد حجتك بذل قفا. تدرم في جنس وقرب فصلا. فالراء في اللام وهي في الراء لا. إن فتح عن ساكن لا قالكم. لا عن سكون فيه من نون الدرم. ونحن أبغم بعض بعض شان نص. سين النفوس الرافض الخلف يخف. مع شين عرش الدال في عشر سماء. ذابق تراشد ثق ضبا زد سفجنا. إلا بفتح عن سكون غيرتا. والتاء في العشر وفي التاء ثبتا. والخلف في الزكاة والتوراة حل. والتأت آت والفا الخمس الأول. والكاف في القاف وهي فيها وإن. بكلمة سميم جمع وشرطا. فيهن عن محرك والخلف في. طلق كن ولحى جحزحة. والذال في سين وصاد الجيم صح. من ذي المعارج وشطأ مرجح. والباء في ميم يعذب من فقط. والحرف بالصفة إن يضرم سقط. والميم عند الباء عن محرك. تخفى وأشمما ورم أو تركي. في غير با والميم نعهما وعن. بعض بغير فا ومعتل سكن. قبل ببا واقصره والصحيح قل. إدغامه للعسر والإستاء أجل. وافق في إدغام صفا زجرا. ذكرا وذروا انتب وذكرا لخرى. صبحا قرى قلت ودا والصاحب. بك التمارى ظن أنساب غبي. ثم التفكروا مسبح الكلا. بعد ورجح لذهب وكبلا. جعل نحل أنه النجم معا. وخلف الأولين معا لتصنعا. مبدل الكهف يدا كتابا. بأيدي بالحق وإن عذابا. والكاف في كان وكلا أنزلا. لكم تمثل من جهنم جعلا. شورى وعنه البعض فيها أسجلا. وقيل عن يعقوب ما لبن العلا. بل يتحز فز تعداني لطف. وفيكم الدونني فضله ظرف. مكني غير المك تأمنا أشم. ورم كلهم وبالمحض سارم. باب هاء الكناية. في الهاء الضمير عن سكون قبل ما. حرك بن فيه مهانا عندما. سك مؤده لاسمه نؤته نول. صف بي ثنا خلفهما ثنا محل. وهم وحفص ألك يقصرهن كم. خلف غدا بنفق ويتقن ظلم. بل عدو خلفا كم ذكى وسكنا. خف لون قوم خلفهم صعب حما. والقاف عد يرضى يتي والخلفنا. صن ذات واقصر في ظبا لذن الألا. والخلف خلف يأتي الخلف بره. خذ غف سكون الخلف يا ولم يره. بالخلف زلزلت خلا الخلف لنا. واقصر بخلف الصورتين خفضما. بيدي غف ترزقان يختلف. بنخذ عليه الله أنساني عف. بضم كسر أهلي كفوف دا. ونصبهان يبين برج الودا. وهمز أرجئه كسا حقا وها. فاقصر حمل بالمل وخلف خذلها. وأسكنا الفزن وضم الكسر لي. حق وعن شعبتك البصر قري. باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طولا. جد فد ومز كلفا وعن باقي الملا. والسك وقيل دونهم لي ثم كل. روى تباقيهم أوشبى ما اتصل. بالكل عن بعض وقصر المنفصل. بالميح من عن كل في داع ثمل. والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، وأزرق إن بعد همز حرف مد، مد لم واقصر وفق كناء، فالآن أوتوا إي آمنتم رأى. لا عن منون ولا الساكن صح، بكلمة أو همز وصل في الأصح، وامنع يؤاكد وبعادا مولى، قلتم وآلان وإسرائيل. وحرفي الميم قبيل همزتي عنهم ددا موسطا بكلمتي، لا موئلا موؤودة ومن يمد، قصر سوآت وبعض خصمد، شيء له مع حمزة والبعض مد، بحمزة في نفي لا كلام رد، وأشبه المد لساكن الذي، ونحو عين فالثلاثة لم، كساكن الوقف وفي المين يقل طول، وأقوى السببين يستقل، والمد أولى إن تغير السبب، وبقي الأثر أو فقصر أحد. باب الهمزتين من كلمة. فامنهما سهل إنا حرم حلا، وقلت بالفتح لوى أبد الجلا، خلفا وغير المك أن يؤتى أحد، يخبر أن كان روى لم حبر عد، وحققت شم في صبا وأعجمي، حامين شد صحبة أخبر جدلني، وفي خلفهم أذهبت مثل حزكفا، ودن فما إنك لأنت يوسفا، وآئذا ما مت بالخلف متى، إنا لمغرمون غير شعبة، أئنكم لا رافعا مدى أئن، لما بها حرم على والخلف جن، آمنتم طه وفي الثلاث عن حقص رويس لصدهاني أخبرا، وحقق الثلاث من خلف شفا، سفش أآلهتنا شهد كفى، والملك والأعراف لولا أبدنا في الوصل وانظر وثاني سهلا، بخلفه أئن لمعان اختلف، غوث أئن فصلت خلف اللطف، أأسجد الخلاف مذ وأخبرا، بنحو آئذا أئنا كررا، أول من ثبت كما الثاني ربي، إذ ظهر والمن معمول جدي، ربكس وأولاها مدى والسامرة، فما وثانيها غبا إذ رنكرة، وأول الأول من ذبح كوى، ثانيا مع وقعت رد الثوى، والكل أولاها وثاني العنكبى، مستفهم الأول صحبة حبا، والمد قبل الفتح والكسر حذر، بالفط له الخلف وقبل الضم ثر، والخلف حزبي لذ وعنه أولا، كشعبة وغيرهم ضد سهلا، وهمز وصل منك الله أبن، أبد لكل أو تسهل وقصرا، كذا به السحر ثنا حزو البدن، والفصل من نحن أآمنتم خطل، أئنة سهل أودد الحطمنا، حرم ومد لاح بالخلف ثنا، مسهلا والأصبهان بالقصص، في الثان والسجدة معه المد نص، أن كان أعجمي خلف مبيا، والكل مبدل كآسى أوتيا. باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق زنغدا، خلفهما حزو بفتح بالهدى، وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبيء لدغام اصطفي، وسهل الأخرى رويس قنبل، ورش وثامن وقيل تبدل، مدا زكى جودا وعنه هؤلاء، إن والبغاء كسر ياء أبدلا، وعند الاختلاف الأخرى سهلا، حرم حوى غنى ومثل السوء إن، فالواو أو كالياء وكالسماء أو، تشاء أن تفابر بذال وعو. باب الهمز المفرد. وكل همز ساكن أبد الحذاء خلف شواذ الجزم والأمر كذا مؤصادة الرؤيا وتؤوي ولفا فعل شوى الإيواء الأزرق اقتفى والأصبهان مطلقا لا كاسو ولؤلؤا والرأس رئيا باس تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق ما خلف نبئنا ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذا وافق في مؤتفك بالخلف در والذئب جانين روى اللؤلؤ سر وبئس بئر جد ورؤيا فادغن قل ليتنا رئيا به تاول مؤصدة بالهمز عن فتى حما بئذا درى يأجوج مأجوج نما والفاء من نحو أده أبدلوا جد ثقوا أيد خلف خذ ويبدلوا بالأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا وشانئ الكريم بو استهزئا باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئا ثب وخلاف موطيا ولصبهان وهو قالا خاسيا مبي وناشية وزاد فبأي بالفاد لا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمل أم لأن أصفى رأيتهم رآها بالقفص لما رأته ورآهم من لقص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالقلف لأعمة وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفوا ثمد صابون صابين مدى ينشون قد خلفا ومتكين مستهزين فل ومتكا تطو يطو خاطين ول أريت كل الرم وسهلها مدى ها أنتم حاز مدى أبد الجدى بالخلف فيهما ويحدث الألف ورش وقنبل وعنه مختلف وحذف يلا إيسما وسهلوا غير ضبا به زكى والبدل ساكنة اليا خلف هذه حسد وباب ليأس اقلب بالخلف هب هيئة أدغم معبري مريهني خلف ثمن نسيء ثمره جني جزيتنا واهمز يضعون ندى باب النبي والنبوءة الهدى بياء ذي المرجون تربي حق صم كسى البرية تكل مزداد يحم باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش لله كتاب يه أسد وافق من استبرق غر واختلف في الآن خذ ويونس به خطف وعاد من الأولى فعاد الأولى مدى حماه مدغما موقولا وخلف همز الواو في النقل دسم وبدال غير ورش بالأصل أتم وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل وانقل مدى ربا وثبت من بدل وملء الأصبهان مع عيسى اختلف وسر واد كيف جاء القرآن به باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والسكت عن حمزة في شيء وأل والبعض معهما له في من فصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد أو ليس عن خلاد السكت الترد قيل ولا عن حمزة والقلف عن إدريس غير المد أطلق واخصصا وقيل حفص وابن ذكوان وفي هجى الفواتح كطاها فك في وألفي مرقدنا وعوجا بران مرات لحفص الخلف جاء باب وقف حمزة وهشام على الهمز إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة فإن يفكا بالذي قبل بديني وإن يحرك عن سكون فانقلي إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثل موسى أبد في الطرف والواو والياء زادا أبغما والبعض في الأصلي أيضا أبغما وبعد كسرة وضم أبدنا إن فتحت ياء وواوا مسجنا وغير هذا بين بين ونقل ياء كيطفئ وواو كسئل والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد شهنا أو ينفصل كسعا إلى كل إرأجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشون مع الضم احذف وألف النشأة مع واو كفى هزءا ويعبأ البلاء الضعفا وياء من آمان بل وريا تدغم مع تؤوي وكيل رؤيا وبين بين إن يوافق واتركي ما شذ واكسر ما كأنبئهم حكي وأشمنا ورم بغير المبدل مدا وآثرا بروم سهل بعد محرك كذا بعد ألف ومثله قلف هشام في الطرف. باب الإدغام الصغير. فصل ذال إذ. إذ في الصفير وتجد أدن حلا بي وبغير الجيم قادر والتلا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال وتاء. فصل دال قد. بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعجم حكم شفى لفظا وكلف ظلمت له وورش الضاء والضاد ملك والضاد وضى الذال فيها وافقا ماض وكلفه بذال وفقا. فصل تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الضاء وتاء مع الصفير بغم رضا حز وجفا بالضاء وبزار بغير الثاء وكم بالصاد والضاء وسجد خلف الذي كهدنت والثاء لنا والخلف مل مع أنبتت لا وجبت وإن نقل. فصل لام هل وبل. وبل وهل في تاء وتسهيل الدرم وذا يقى ظنون والضاد رسم والسين مع تاء وتافد واختلف بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف وعن هشام غير نض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. حروف قربت مخارجها. إدغام داء الجزم في ثاني قلا خلف نار حج يعذب من حلا روى وخلف في بوند ومرا في اللام طب خلف يد يفعل شرا مخشف بهم ربا وتركب ربحما والخلف دم بي ملك وانعبت بما خلف شفا حفق وصاد ذكر مع يرد شفا كم حكم بذت حزن مع خلف شفا أورثت مورضا لجا حزن مثل خلف ولبثت كيف جاء حكم ثنى رضا وياسين روى ضع من لوى والخلف مزن الإذ هوى كنون لا قانون يلمس أظهري حرم لهم ما لا خلاف أموري وفي أخذت واتخذت عن درى والخلف للطاشين ميم سد ثرى. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غيم وخاء أخفى فمن لا من خنق يلغض يكن بعض أدى واقلبهما مع غنة ميما بدا وادغم بلا غنة فيما من ورى وهي لغير صحبة أيضا ترى والكل في يمن بها وبط حذف في الواو والياء وترى في يختلف وأظهروا لدينا بكلمتي وفي البواكي أخفيا بظنتي. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أمن ذوات الياء في الكل شفاء وسم الأسماء إن ترد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى وكيف فعلى وفعلى ضمه وفتحه وما بياء رسمه كحسرة أما ضحى متى بلى غير مدى زكى على حتى إلى ومن يرد بلق والعلا كلا كذا مزيدا من ثلاثي كبتلا معروف آي النجم طه اقرأ مع قيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياهم تلا خطايا ودحا تقاته مرضات كيف جاطحا سجى وأنساني من عصاني أتاني ما هو بعقد هداني أوصاني رؤياي له الرؤيا روى رؤياك مع هداي مثواي توى محياي مع آذاننا آذانهم جوار مع بارئكم طغيانهم مشكات جبارين مع أنصاري وباب سارع وخلف الباري تمار مع أوار مع يوار مع عيني ما عنه الإتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى كذا أسارى وكذا سكارى وافق في أعماك من إسرى صدى وأولا حما وفي سوى سدى رمى بلاص كلف ومتصف مزدى يلتيه أتى أمر اختلف إمام لي خلف نأى الإشراف في مع خلف نومي وفيه ماضي روى وفيما بعد راء حكم لا خلف ومجرى عد وأدرى أولا سلوى سواها مع يا بشرى يختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف وقلل الرا ورؤوس الآي جف وما بيها غير برا يختلف مع ذاك يا إما أراكهم ورد وكيف فعلى مع رؤوس الآي حد خلف سوى برا وأنا ويلك يا حسرة الخلف طواقين متى بلى عسى وأسفى عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمن حرفي رأى من صحبة لنا اختلف وغير لولا الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز وراء خلف لنا قللهما كلا جرى وقبل ساكن أمن للرا صفا في وكغير جميع وقفا والآلفات قبل كسر را طرف كالدار نار حزت فز منه اختلف وخلف غار تم والجار تلا فض خلف هار شف حلا رمب ملا خلف ما وإن تكرر حط روا والخلف من فوز وتقليل جوا بالباب جبارين جار اختلفا وافق في التكرير قس خلف ضفا وخلف قهار دوار فضلا توراة جد والخلف فضل بجلا وكيف كافرين جاد وأمل طب حزننا خلف ولا وروح كل معهم بنمن والثلاثي فضلا في خاف طاب ضاق حاق زاغلا زاغت وزاد خاب كم خلف فنا وشاء جالي خلف موسى منا وخلف الإكرام شاربين إكرامهن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهوى وأولى زاد لا خلف استقر مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد جحدلية خلف ترى الرافة الناس بجر طيب خلفا رانا رفش فافخر وفي ضعاف قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فتى والخلف قر ورى الفواتح أمن شحبة كف حنا وهاكا فرعى حافظ صف وتحت صحبة جنى الخلف حصل يا عين صحبة كفى والخلف قل لثالث ما عن هشام كاشفا صفحا منا صحبة ياسين صفا رد شد فشا وبين بين في أسف خلفهما راجد وإذ ها يختلف وتحت هاجئ حاحلا خلف جلا توراة من شفا حكيما ميلا وغيرها من أصبهاني من نمل وخلف إدريسا برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما ينال من كسر وعن سوس سلاف ولبعض كلنا وما بذي التنوين خلف يعتلى بل قبل ساكن بما أصل قف وخلف كالقرى التي وصلا يخف وطيل قبل ساكن الحرف رأى عنه وراء سواه مع همز نأى. باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وهاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلاء وحاء العلي وأكهر لا عن سكونها ولا عن كسرة وساكن انفصلا ليس بحاجز وفطرة اختلف والبعض أهك العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثل منما. باب مذاهبهم في الراء. والراء عن سكون ياء الرقق أو كسرة من كلمة من أجرق ولم ير الساكن فصلا ويرطا والصاد والقاف على مشترطا ورققا بشرر للأكثر والأعجمي فخ مع المكرر ونحو سترا غير سهرا في الأتم وخلف حيرانا وذكر كائرا وزر وحذركم مراء وذكرا تنتصران ساحران طهرا عشيرة التوبة مع شراعا ومع ذراعين فقل ذراعا إجران كبرهون عبرة وجل تفخيم ما نوي العلم إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خبرا وحصرت كذاك بعض ذكرا كذاك ذات الضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون وضح وإن تكن ساكنة عن كسري رققها يا صاحب كل مقري وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل من المرء ونحن مرهما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء تمل أو تكسري وفي سكون الوقت فخ وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمانتي. باب اللامات. وأجر كل فتح لام واللظى بعد سكون صاد أو طاء وظى أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن تمنع ساكن الوقف اختلف وطيل عند الطاء والظاء والأصح تفصيلها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم يختلف بعد ممال لا مرقق يوصف. باب الوقف على أواخر الكلم. والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم اشمنه ورم والنعم ما في النصب والفتح بلا في الجر والكسر يرام مسجلا والروم التيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا وللكل اختيارا أسندا. وخلف الضمير والنافلة من بعد يا أواه والكسر وضم، وهاء تأنيف ومن جمع عارض تحريك كلاهما امتنع. باب الوقف على مرسوم الخط. وطفل كل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء انثى كتبت تاء ثقف، بالها رجا حق وذات بهجة، واللات مرضات ولا ترجه، هيهات خل سراب يا أبه، بنت سوى في مهد مه عن مهد مه، مما خلاف هب غدا وهي وهو، ظل وفي مشدد اسم خلفه، نحو إلي هن والبعض نقل، بنحو عالمين يوفون وقل، وويلتا وحسرتا وأسفا، وثن غرخ ثن وصلا حذفا، سلطانيه وماليه وماميه، في ظاهر كتابي الحسابيه، ظن اقتديه شفا غبا ويتسن عنهم، وكسرها اقتديه كس اشبعا، من خلفه ايا بايا ما وفل، رضا وعن كل كمر واسم اجل، كذاك ويك انه وويك ان، وقيل بالكاف حوى ويا ارن، وما لسان الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسب حظه رسا، ها ايها الرحمن نور الذكر في، كم ضم طف رجا حما بالالف، كأي من نون وبالياء حما، والياء إن تحذف لساكن ظما، يرد يؤتي يقض تغني الوادي، صان الجوار اخشون من جهادي، واتق واد النم هادرون رم، تهدي بها فوز ينادي قافد، بخلفهم وقف بهاد باقي، بنيان مك عوام واقي. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ليست بنا من فعلي المضاف، بل هي في الوضع كما وكافي، تسع وتسعون بهمز من فتح، ذروني لفظها مع مك فتح، واجعلني ضيفي دوني يسرني ولي، يوسف إني أولاها حلمي، مدى وهم والبذل لكني أرى، تحتي مع إني أراكم ودرى، ادعوني واذكروني ثم المدني، والمك قل حشرتني يحزنني، مع تأمروني تعداني ومدى، يبلوني سبيلي واتلو ثق هدى، فطرني وفتح أوهامي جلا، هوى وباك الباب حرم حملا، وافق في معي علا كفء وما، لي لذن الخلف لعلي كرما، رهطي من للخلف عندي دوما، خلف وعن كل متسكنا، فارحمني تفتني اتبعني أرني، واثنان مع خمسين مع كسر عني، وافتح عبادي لعنتي تجدني، بنات انصاري مع المدني، واخوتي فق جد وعم رسلي، وباقي الباب الى تمنحني، وافق في حزني وتوفيقي كما، يبيع لن امي واجري كم على، دعائي ابائي بمن كسو بنا، خلف الى ربي وكل اسكنا، ذريتي يدعونني تدعونني، انظرني مع بعد ردا اخرتني، وعند ضم الهمز عشرون تفتحا مدى وأن يؤتي بالخلف ثمن للكل آتوني بعهدي سكنت وعند لام العرف أربع عشرة رب الذي حرم ربي مسني أنا قران آتاني مع أهلكني أرادني عبادي الأنبياء سدى خذ لعبادي شكره رضا كبا وفي النداح من شفى عهدي عسى فوز وآيات يسكن في كساء وعند همز الوصل سبع ليتني فافتح حلا قومي مدى حذ شنهني إني أخي حبر وبعدي ست سنا ذكري لنفسي حافظ مدى دما وفي ثلاثين بلا همز فتح بيتي سوى نوح مدى مذ عد ونح عون بهادي ديني ادخل سمعنا إذ ناد لي ثم النرد ما دنا والخلف خذ لنا معي كان لي عد من معي نعم وارسل فانقلي ودي عونا عن ماضي فيما جنى عد شركائي من ورائي دونا أرضي صراطي كالنماء في السماء لي نعجة لاذ بخلف عينا وليؤمنوا بي تؤمنوني وارشيا عبادي لا غوث بخلف صنيا والحذف عن شكر دعا شفا ولي ياسين سكنا حخلف ظلمي فتم محياي به ثبت جرح خلف وبعد ساكن كل فتح. باب مذاهبهم في الزواج. وهو التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لي ظل دما وأولا من في بنها تثبت وصل الرضا حفظ مدى ومئة إحدى وعشرون أتت تعلما يسر إلى الداعي الجوار يهديا كهف المناد يؤتي أن تتبعا أخرت من إشراف ما في ترى واتبعوني أهدي بي حقي فما ويأتي الهند نبغ كثر فما تؤتوني صبحا ويرفع يتقي يوسف بي كيف يتسألني ثقي حمن جنى الداعي إذا دعانهم ما خلف قالوا ما أدعو الداعهم هدء جدء سوى والباب فتحة جنى والمهتدي ما أولا واتمعا وقل حمن مدنك الجواد جاء حق تمدونا في سما جاء تخزون في التقون يخشوني أنا واتبعوني ذكر في فاحلا خافوني إن أشركتموني قد هدى لعني يكيدوني الأعراف لدى خلف حمن ثبت عباد فاتقوا خلف غنى بشر عباد افتحيقوا بالخلف والوقف يلي خلف بدا آتاني من وافتحوا مدى غدا حذ عد وقف معنا وخلف عن حسن بنزر يرد يفتح كذا تتبعا وقف سما وكل الروح ايضا وافق بالواد بناجد وجحل بخلف وقف ودعاء في الجمع ثق حط زكا خلف هدى التناكمع تناد خذ دنجل وكيل الخلف بر والمتعابد وعندي ونبر يكذبون قال مع نذيري فاعتذروني ترجموا نكيري ترضيني ينقذوني جرد أكرما أهانا هذا مدى والخلف حن وشذ عنكم بن غير ما ذكر ولاصبهاني كالأزرق استقر ما اعترم اتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحبس مت. باب باب افراد القراءات وجمعها. وقد جرى من عادة الأئمة افراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر او اكثر او بالسبع، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف، بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يرتب وليدر حسن الأداء. فالماهر الذي إذا ما وقفا يبدا بود من عليه وقفا، يعطف أقربا به فأقربا، مختصرا مستويدا مرتبا، وليلزم الوقار والتأدبا عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا. وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه يضرع. باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخادعون يخدعون كنز ثوب من حب يكذبون، كما سما وقيل غيبه أشر في كسرها الضم رجا لما الذي، وحين سيق كم رسى غيث وسي سيئت مدى رحبي ضلالة كسي، وترجع الضم افتحا واكسر وما إن كان للأخرى وذو يوما حما، والقصص الأولى أتى ظلما شفا، والمؤمنون ظلهم شفا وفا، بنور من الشام واعكس إذ عفا، لمر وسك ما أهيه بعد فا، وأن ولا نمر بفلا بل حجور، ثم والكم في من لهواوة، ثبت بدا وكثرة الملائكة، قبل اسجد ينفق ولشمام خفت، خلفا بكل وأزال في أزل، فوز وآدم انتصاب وصيدر، وكلمات الرفع كسر درهم، لا خوف من رافعا لا الحضرم، رفث لا تسوق ثق حقا ولا جدال، ثبت بيع قلة ولا شفاعة، لا بيع لا سنان لا تأثيم، لا نبوى مدى كنز ولا يقبل أن يسحق وعد مقصرا، معطى لا رافح لا ظلم فرا، بارئكم يأمركم ينصركم، يأمرهم تأمرهم يشعركم، سكن أو استنشكلا والكل فطر، يغفر مدى أنف هناك وضرب، عنا بلا راس ومن غيرنا تضم واكسر فاء وأبدلا، عد مد أن نعطف أن مز أن سكن، ضم فتى قف أن فتى ظن الأذن، أذنك موسح تبن ليس تنكسى، والقدس مكر دم ثلثي لبسا، عقبا وأنفة وعربا في صفاء، خطوات اذهب خلف خفة حفا، ورشدنا معهم وكم نشد لنا حزدرة للخلف خفة منا، والأكل أكل إذ بلى وأكلها شغل أتى حبر وخشب حطرها، زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا، رعب الرعب رمكا سوى رحما كفا، سوى وجزء شف وعذرا أو شرط، وكيف عسر العسر ثق وخلف خط، بالذر شحقا ذر وخلفا رمخلا، قربة جد مكرا فواس إذملا، ما يعملون بالوفاء إذ صفا، ظل بنا باب الأمان خففا، أمية والرفع والجر اشتنا، ثبت خطيئات جمع إثما، لا يعبدون دمربا وخففا، تظاهرون مع تحريم كفا، حسنا فظل اسكنها حزعا مدى، أسرى فشا تفدو تفادي رد ظلل، ما لا مدى ينزل كلا خف حق، لم حجر الأنعام أن ينذر دق بشرى حما والنحل الأخرى حذفا والغيث ما منزلها حق شفا ويعملون قل خطاب ظهرا جبريل فتح جيد وهيارا فافتح وجد همزا بكسر صحبة كلا وحذف ياء خلف شعبة ميكال عن حم وميكائيل لا لا بعد همز زم بخلف ثق أنا ولكن الحف وبعد ارفعهما أولي الأنفال كم فتر وتع ولكن الناس شفا والبر من كم أما من شخب وابصر من لسن خلف كمن شهاد لا ينزي كفا عن ظبا بعد عليم احذفا واوا كفا كن فيكون فانشدا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين ربكا تسأل بالضم فافتح وجه من اذ ظللوا ويقرأ ابراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل اخيرا توبته اخر الانعام وعنكبوت مع اواخر النشا ثلاثة تبع والذر والشورى امتحان اولا والنجم والحبيب نازى خلفنا واتخذوا بالفتح كم اصل يخف امتعه كم ارنا ارن اختلف مختلفا حز وسكون الكسر حق وفصلت من خلف من حق صدق اوصى بوصى عم ان يقول حف صف هرمش وصحبة حين الرؤوف فقصر جميعا يعملون اذ صفا حبر غدا عونا وثاني حفا وفي موليها مولاها كما تطوع التايا وشدد مفتنا ذبا شفى الثاني شفا وريحهم كالكهف مع جافية توحيدهم هجر فتى النار ففان الرمنع فاطر من لند شفى الفرقان دع واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصاد لسرى الأنبياء سبا فنا والحج خلفه ترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلف يرون الضم كل أما وأن نكسر ثوى وميته والميت تشدد سبل أرض الميتة مدى وميتا ثق والأنعام سوى إذ حجرات غث مدى وثب أوى صحب بميت بلد والميت هم والحضرمي والساكن الأول ضم بضم همز الوصل واكسرهون ما تزغير قل حلا وغير أوحما والخلف في التنوين مذ وإن جر ذن خلف واضطر ثق ضما كسر وما اضطر خلف خلا والبر أن بنصب رفع في علا موص ضعا صحبة فك لا تنون فدية طعام خفض الرفع من إذ ثبتوا مسكين نجمع لا تنون وافتحا عما لتكمل شددا ظنا صحا بيوت كيف جاء بكسر الضم كم بن صحبة بلا غيوب صون فم عيون مع شيوخ مع جيوب خف مزد رضا والخلف في الجيم خلف لا تقتلوهم ومعا بعد شفا تقصر وفتح الشرم حرم وشفا عكس القتال في صفا الأنفال سر وخفض رفع والملائكة ثر ليحكم أهلا يستحب مثلا كلا يقول ارفع على العفو حنا اسم كبير سلف الباس رفا يطهرن يتطهرن في رخا صفا بما يخاف فز فوات دار حق رفع وشك خف في الخلف صدق مع لا يدار وأتيتم قصره كأول الروم دنا قدره ح حرك نعم من سحب ثابت وفى كل تمسوهن ضمنا در شفا وصية حرمي صفا ظل رفا وارفع شفا حرمي حلا يضاعفا نعم وفك الوباب فوى كسب ويبسط سينه فتنحوى بيرف وخلف عن كل ذما يصر كبسطة الخلق وخلف العلم زر عسيت مكسر سينا نعم ألا غرفة نظل ظل كنز وكنا دفعوا دفاع واكسر الثواندبا أنا بضم الهمز أو فتح الندى والكسر بالخلفا وراء ينشر سما ووصل أعلم بجزم في رجو صرهن كسر الضم لفة ثما ربوة الضم معا شفا سما في الوصل تات أن مشدد تلقف تلهلا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبرج تلقوا التجسسا وقد تفرق توفى في النساء تنزل الأرباع أن تبدلا تخيرون ما تولوا بعدنا مع هود والنور والنيك حاملا تكلم البز تنظاها الغنى تناصروا فق هد وفي كل اختلف لم وبعد كنتم ظلتم نصف وللسكون الصلة الدد والألف من يؤت كسر التاب بند الياء قف مع النعم افتح كما شفى وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي وعن أبي جعفر ما أنسكنا ويا مكفر شامهم وحفصنا وجزمهم مدى شفى ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نصر ثبت فأذن بد واكسري في صفوة ميسرة الضم انصري تصدقوا خف النما وكسر أن تضل فذ تذكر حقا خففا والرفع فذ تجارة حاضرة بنصب رفع الرهان كسرة وفتحة ضما وقصر حجدوى يغفر يعذب رفع جزم كنسوى نص كتابه بتوحيد شفا ولا نفرق بها إنذار فاء. سؤال عمران سيغلبون يحشرون ربثة يرونهم قاطب فما ظل أتى رضوان ضم الكسر شف ذو السبل خلف وإن يدين فافتحه رجل يقاتلون الثالث الذي يقتل تقية قلت تقاتل ظلل كفلا الثقل كفى وسك وضم سكونة وضعت ثم ظهرا كرم وحذف همز زكريا مطلقا سحب ورفع الأول خذ صدقا نادته ناداه شفا وكسر أن ما الله فيك يبشر ابن شددا كسرا كلسر الكهف والعكس رضا وكاف أولى الحجر توبة فضاء ودم رضا حال الذي يبشر نعلم يا استوى من واكسر أني أقل قتل فضو الطائر في الطير كالعقود خير ذاكر وطائرا نعم بطيرا إذ سنى ضبا يوفيهم بياء عن غنى وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفع لا يأمرا حرم حلا رحبا لما فاكسر فدا آتيتكم يقرا آتينا مدى ويرجعون عن ضبا يدعون عن حما وكسر حج عن شفا فمن ما يفعلون أن يكفروا صحب طلا خلفا يضرك مكسر جز أو سنا حقا وضم اشدد لبات واشددوا منزلين منزلون كبدوا ومنزل عن كم مسومين لم حق اكسر الواو وحذف الواو عم من قبل شارع وقرح القرح دم صحبة كائن فيك أي فلد قاتل بالمكسر بقصر أوجفا حقا وكل محما يغشى شفا أنف ويعملون دمش فاكسري ضما هنا في متم شفا أري وحيث جاء صحب أتى وفتح ضم يولوا الضم على نصر دعم ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا كالحج والآخر والأنعام دم كم وخلف يحسب النلام وخاطبا ذا الكفر والبخل فمن وفرح زهر كفى واكسر وأم الله لم يحزن في كل ابنما مع كسر ضم أملا بيا سما يمين ذم افتح وشدده ضعا شفى معا يكتب يا وجهلا قتل ارفعوا يقول يا فز يعملوا حق وفي الزبر بالبا كملوا وبالكتاب الخلف لذ يبين ويكتمون حبر صف ويحسب غيب وضم الباء حبر قتلوا قدم وفي التوبة أكثر يقتلوا شفا يغرا كالخفيف يحطما أو مريا ويستخفا مذهبا وقف بذا بألف غشوى ثمر شدد لكن الذين كالزمر. سورة النساء. تساءلون الخف كوف وجررا لارحام فق واحدة رفع سرى لخرى مدى وقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضم كم صبا يوصي بفتح الصاد خف كف من درى ومعهم حفص في لخرى قد قرى لأمه في أم أمها كسر ضم المدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش وندخلهما الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نورها عما في لذان ذان ولذين تين شد مك فذلك إلى داع حفد كرها مع ضم شفى الأحقاف كفى ضميرا من له خلاف وصف دما بفتحها مبينة والجمع حرم صنح من ومحصنة في الجمع كسر الصاد الأولى رما أحصن ضم اكسر على كهف سما أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ثرى والبخل ضم اسكن عن كن السماء حسنة حرم تسوض منما حق وعن استقلنا نست قصر معا شفاء إلا قليل نصب كر في الرفع تأنيث يكن بن عن وفاء لا يظلم دم ثق شذا الخلف شفا وحصرت حرك ونو ظلما تثبتوا شفا من الثبت معا مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصرا عن فتى وبعض مؤمنا فتح ثالثا بالخلف ثابتا وضح غير ارفعوا في حقنا المؤتيا فتى حلا ويدخلون ضميا وفتح ضم في الثنا حبر شفي وكافؤون الطول ثب حق شفي والثاني دع فطى صبا خلفا وبا وفاطر حزن اصلحا كوف مدى يصالحات الموتن فضل كما نزال انزل ابن مكسر كم حنا دم واعتش الاخرى ضبا من ودرت سك كفى نؤتيهم الياء وارك تعدو فحرك جد وقالون اختلف بالخلف واشدد داله ثم أنف ويا سنؤتيهم فتى وعنهما جاء زبورا كيف جاء فضلما. سورة المائدة. شتم معهم شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوكم اكسر حلدفا أرجلكم نصب غدا عن كم أضى رد واقصر اشدد يا قسية الرضا من أجل كسر الهمز والنقل فما والعين والعطف ارفع خنشرنا وفي الجروح ثعب حبر كم ركا وليحكم اكسر وانشدا محركا فوق خاطبوا يبغون كم وقبلا يقول واوه كفى حزنا وارفع سوى البصري وعما يرتدد وخفض والكفار رمحنا معبد بضم دائه وطاغوت جرري فوز الرسالات فاجمع واكسري عن شرى ظلم ولمعان اعتساء بن عد تكون ارفع حمم فترسى عقدتم المدوم من وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى ظهرا ومثل رفع خفض وسم والعكس في كفارة طعام عم ضم استحق افتح وكسره على والأوليان الأولين ظلنا صفو فتى وسحر ساحر شفا كالصف مرد وابون سندفا كفى ويستطيع ربك أسوى علي يوم صبر رفع أوى. سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبة ضع من ويحشر يا يقول غنة ومعه حفص في سبا يكن رضا صف خلف ضام فتنة ارفع كمعضى دم ربنا النصب شفا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شان وخف لا الدار الآخرة خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عن ظفر يوسف شعبة وهم ياسين كالخلف الندى ظل وخف يكذب اطبر فتحنا اشدد كنف خذه كالاعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كانفق غلا الخلف شدا وفتحت يأجوج كالثوى وضم غدوة في الغداة كالكهف كتم وإنه افتح عنا ظلا ملفئ ملكا ذبا ويستبين خوفا روى سبيلنا المدين ويقص في يقض أمنا وشدد حلم نص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل ومن جلسف كيف وقع ظل وفي الثاني اطل من حق وفي كاف ظبا رب تحت صاب شرف والحجر أولى العنكب ظلم شفا والثاني صحبة ظهير بلفا ويونس الأقرى على ظبي الرعى وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجى ما كفى أنجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا وآزر ارفعوا ظلما وخف لما تحاجون مدى من يختلف ودرجات لونه كفى معا يعقوب معهم هنا والليسعى شدد وحرك سكنا عن شفاء واجعلوا يبدون يخفوا دحفا ينذر شف بينكم ارفع في الكلا حق شفا وجاعل اقرأ جعلا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شذا حبر وفي ضم الثمر شفاك ياسين وقر واشددي مدى ودارست لحبر فاندري وحرك استنكا ذبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فعلمي وإلا أفتح عن رضا عن نصبا خلف وتؤمنون خاطب في كدا وقبلا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خفق وكلمات قصر كفى ظلا وفي يونس والطول شفى حقا نفي فصل فتح الضم والكسر أوى سوى كفى وحرمت نعى فوى وضما يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفى راح رجا بالكسر ثم دم وخف ساكن واصعد دنا والمد صف والعين خفف صند من يحشر لا حفص وروح ثان يونس عيا خطاب عما تعمل كالهود مع من للتواعد كسمة نات جمع في الكل صف ومن يكون كالقصف شفى بزعمهم معا ضم رمخ إن ضم اكسر وقتل رفع كر أولاد نصب شركائهم بجر رفع كدا أمث يكن لي خلف ما صد ثق وميتة كسافنا دما والثاني كم ثنا حصاد افتح كما حما النما والمعز حرك حقنا خلف منى يكون إذ حما النفا روى تذكرون صحب خففا كلا وأن كم ظن واكسر ما شفا يأتيهم كالنحل عنهم وصفا وفرق بده وخففه معا رضا وعشر مونا بعد ارفعا خفضا ليعقوب وديما قينا فافتحه مع كسر بثقله سماء. سورة الأعراف. تذكرون الغيب زد من قبل كم والخف كن صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الرا شفى ظل منا وزخرف من شفى وأونا روم شفى من كلف جافية شفى لباس الرفع من حقا فتى خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى وحز شفى يخف واوى ومحذف كن عن كل انكسر عين الرجاء كف ملح من زهر قل فتل نعمة لهم يغشي معا شدد ظما صحبة والشمس ارفعا كم نحن مع عطف الثلاث كم وثم معه في الآخرين عد نشرا يضم فافتح شفا كلا وساكنا سما ضما وباما نكدا فتح فما وراء إله غير مخفض حيث جاء رفعا فما رد أبني الخف حجا كلا وبعد المفسدين الواو كم أو أمن الإسكان كم حرم وسم على علي اتلو سحار شفا مع يونس في ساحر وخففا تلقف كلا عد سنقت لبن ما واشدده واكسر ضمه كنز حما ويقتلون عكسهم قل يعرشوا معا بضم الكسر صاف كمشوا ويعكف اكسر ضمه شفاعا ادريس خلفه وانجى محذفا يا أمين من كم ودكاء شفا في دك المد وفي الكهف كفى رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخرا كنف حما وخاطبوا يرحم ويغفر ربنا الرفع انصبوا شفا وحلهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأمن مينه كسر كم صحبة نعم وآثار اجمعي واعكس خطيئات كم سمى الكسر ارفعي عن نظبا وكل خطايا حفرة مع نوح وارفع نصب حفص معذرة بيخ بياء إلا حد الخلف مدى والهمز كم وبيأس الخلف صدى بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية اقصر وافتح التاء دنف كفى كفان الطور ياسين له وبن العلا كلا تقول الغيب حم وضم يلحدون عن كسر فتح كفصلت فشا وفي النحل رجح فتى يذره مجزم شفا ويا كفى حما شركا نداه صليا في شركاء يتبعك الظلة بالخف والفتح اثن يد تشكله بضم كسر ثق ولي يحذف بالخلف وافتحه او اكسره يفي وطائف طيف الرعاء حقا وضم واكسر يمدون لضم ثدي يؤم سورة الأنفال ومردك افتح بانه مدى دمي رفعا معاس حبر يغشى فاظلمي واكسر لباط واشدد المعمون خفف ذبا كنز ولا ينون مع خفض كيد عد وبعد افتح وان عن عنا ويعمل خطاب غن بالعدوة اكسر ضمه حقا معا وحي يكسر مظهرا ففازعا خلف سوى اذهب ويحسبن في عن كم ثمن والنور فاشين كفي وفيه ما خلاف ابريس اتضح ويتوفى ان ثمهم فتح كفل وتريبون ثقل يغفى ثان يكن حما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنوم مد ثب والضم فافتح منفة والروم صب عن كل فوز ان يكون انفا ثبت حما اسرى اسارى فلفا من الاسارى حزثنا ولاية فاكسر فشى الكهف فتى رواية سورة التوبة وكسرنا ايمانك المسجد حق لوان وحد وعشيرات صدق جمع وزير نوم نور منذبا عنا عشر في الكل شك ثغبا يضل فتح الضاد صحب ضميا صحب غبا كلمة ننصب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلمز ضم الكسر في الكل ظلم يقبل ربفة ورحمة رفع فاخفض فشا يعفى بنون خم مع نون لدى انثى تعذب مثله وبعد نصبر رفع من يظنه المعذرون الخف والسوء اضمما كفان فتح حبر انصار ظما برفع خفض تحتها اخفض وجدي من دون صلاتك لصحب واحد معهود وافتح تاءه هنا ودع ويا الذين عن بنيان ارتفع مع اس صدم واكسر اعلم كم معا الا الى ان ظفر تقطعا بنت لخف حبر الروى يزيغ عن فوز يرون خاطبه فيه ميضعا سورة يونس وإنه افتح ثق ويا يفصل حق على قضي سما أجل في رفعه انصب كم ذبا وقصر ولا أدرى ولا أقسم لولا زنهلا خلف وعما يشركوك النحل مع روم سما ملكا وينكر شفع وكم ثنا ينشر فيه خير متاع لا حفص وقطعا ظفر رمب سكونا باء تبن التاشفا لا يهدي خفهم ويكسر صرفا والهاء من ظلما وأختي ذا بدا خلفهما شفا خذ الإخفى حدا خلف بي ذق يفرح غف خاطب وتجمع سكا غوت خر يعزب ضمن عن رم أصغر ارفع أكبرا ذل فتنشل فاجمع وافتح ورا خلف وضمنا شركاؤكم وخف تتابعان النون من له اختلف يكون خف خلفا وأنه شفا فاكسر واجعلوا بنون شرفا. سورة هود. إني لكم فتح الروا حق فما عمي تبن شد صحب منونا من كل فيهما على مجرى ابنما سفكا سما يا بني افتح مما وحيث جاء حفص وفي لقمانا لقرى هدى علم وشك زانا وأولا بن عمل كعلما غير صبر رفع ضير وسما تسألني فتح النون دم القنف واشدد كما حرم وعن الكهف يومئذ ما خال فافتح إذ رفا ثقنا لكوت مدى من لو كفى فزع واعكسوا ثمود هاهنا والعنكب الفرقان عجب بيتنا والنجم في ظن يكسر نومي ردني ثمود قال سن سكني واكسر واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصبر رفع عن فوز كبا وامرأتك حبر أنشر فاشرش حرم وضم سعد شفاع دل إن كل من كف بنت نخ وشد لما كفارق نهلك في ثمد ياسين في ذاك النوانا مزلت ضم ثنا بقيت ذق كسر وقف. سورة يوسف. يا أبت افتح حيث جاك انفطع آيات مثل الدين ويابات معا فاجمع مدى يرتع ويلعب مندى خذ كيف يرتع كسر جزم دمدا بشراي حذف يا كفى هيت اكسرا عما ضم التا لدى الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بكاف حق عم حاشا ما نسي حزو سجن أولا افتح غبا وبأبا حركنا ويعصر الخاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء نرفع من نشاء ظل ويا نكتل شفا فتيان في فتية حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليه ملك وعرى وكذب الخف ثنا شفا نوى ننجي فقل نجينا الظل انكوى. سورة الرعد وأختيها. زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفع ومشقى كما نصر ضعن يفضل الياء شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صد يثبت خفف نص حق واضمم صدوا وصد الطول في الحضرم والكافر الكفار شد كنز غذي وعم رفع الخفض في الله الذي ولبتدا غر خالق بد واكسري وارفع كنور كل والأرض جرري شفا ومفرخي كسر يا فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى النقمان حبر وأتى أكثر ويس واشبعا أفئدة بالخلف وافتح لتزول ارفع رما وربما الخف مدى الوضمما تنزل الكوف وفي التنون مع زاهت سرا صحبا وبعد ما رفع وخف سكر الدنا ولاما علي فاكسر نون ارفع ضاما همز دخول قل اكسر الضم اختلف غيث تبشرون ثقل النون بث وكسرها علم دمك يقنط جمعا رواح من خف قدرنا صف معا. سورة النحل. ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشك فتح شينه ثمن ينبت نون صح يدعون ضبا نلوة شاكون اكسر النون أبا ويتوفاهم معا فتى وضم وفتح يهديك كما تروا فعم روى الخطاب والأثير كم ظرف فتى تروا كيف شفى والكل فخف ويا تفيأوا سوى البصر ورى مفرطون اكسر مدى واشدد ثرى ونون نفتيكم معا ان الثنى وضم صحب حبر يجحد غنى صبى الخطاب ظالكم حرك سما لا يجزين النون كم كلف نما دمفق وضم فتن واكسر سوى شام وضيق كسرها معا دوى. سورة الإسراء. يتخذوا حلا يسوء فضلما همزا وأشبع عن سما النون رما ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها فكم يا القضم مشدد كم ثنى مد أمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أف نو عن مدى وفتح فائه بنى ظل كدا وفتح خط أما لهم كلف فرى حرك لهم والمك والمد درى يسرف شفا خاطب وقشطى فكسري ضما معا صحب وضم ذكري سيئة ولا تنون كم كفى ليذكر ضم خففا معا شفا وبعد أنفة ومريم النما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما من كم يسبح صدى عن دعى وفيهما خلف رويس وقعا ورجلك اكسر ساكنا عب اخسفا وبعده الأرباع نون حزدفا يغرقكم منها فأنف ثق غنى خلفك في خلافك اتلف الثنى حبر لآلاء معا من نثبا تفجر في الأولى كتقتل غبا كفى وكفا حركا عم نفس والشعراء سبى على الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دنا كم وعلمتما بضم التارنا. سورة الكهف. من لدني الضم فك وأشم واكسر سكون النون والضم خرم مرفقا افتح اكسرا عم وخف تزاور الكوفي وتزور ظرف كم وملئت الثقل حرم وارقكم ساكن كسر صفة شاف حكم ولا تلون مئة شفا ولا يشرك خطاب مع جزم كملا وثمر ضمعه بالفتح ثوى نصر بثمره ثنى شاد نوى سكنهما حلا ومنها منهما دن عم لكنا فصل صبغ اسكما يكن شفا ورفع خض الحق رم حط يا نسير افتحوا حبر كرم والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التاء ضم سواه والنون يقول فردا مهلك مع نمل افتح الضم ندى واللام فاكسر عد وغيب يغرقا والضم والكسر افتحا فترقا وعنه مرفع أهلها وامدد وخف زاكية حبر مدى غف وصرف لدني أشم أو رم الضم وخف نون مدى فانتخذ الفكسر وخف حقا ومع تحريم نون مبدلا خفف غبا كنز دنا النور دلا خف ظن أتبع الثلاث كم كفى حامية حمئة وهم أفا عد حق وارفع صبا لون جزاء صحب ضب افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دبرا ياسين صحب يفقه ضم اكسرا شفا وخرجا كل خراجا فيهما لهم فخرج كم وصدفين اضمما وسكنا انصف وبضمي كل حق آتون همز الوصل فيهما صدق خلف وثان فز فما استطاع اشددا طاء فشا ورد فتى ان ينفدا. سورة مريم. واجزم يرث حز رد معا بكيا بكسر ضمه رضا عتيا معه صليا وجثيا عرضا وقل خلقنا في خلقت رحفظا همز أهب بالياء به خلف جلا حما ونسيا فافتحا فوز على من تحتها اكسر جر وصحب شذ مدى خف تساقط في علا ذكر صدى خلف ذبا وضم واكسر عد وفي قول صبر وافعلها ظل كفي واكسر وان الله شن كنزا وشد نورث غث مقام مضممها مزد ومدا مع الذكر في فضم اسكنا رضا يكاد فيهما ابرونا وينفطرنا تفطرن علم حرم الرق الشورى شفا عن دون عم. سورة طه. إني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قل اخترنا فنا طوى مع النوم كنزا فتح ضم اشدد مع القطع وأشركه ضم كم خاف قنفا ولتصنع سكنا كسرا ونصبا ثقم هذا كونا سما كزخرف بمهبا وجزمي مخلفه سب سوى بكسر يضمني ملكا فتنظم وضم واكسرا يسحت صحب غاب ان خفف برا علما وهذين بهذا لحلا فاجل يوف وافتح الميم حلا يخيل التأنيث من شم وارفعي جزمة لقف لابن ذكوى نوعي وساحر سحر شفى أنجيتكم واعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وأثري فاكسر وسكن غث وضم كسري يحل مع يحل رنا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نص ثناء وضم واكسر ثقل حم ما عفا كم غم حرم يبصر خاطب شفا تخلف اكسر لا محق محرقا خف الثنا وافتح لضم واضمما كسرا خلا منفخ بالياء واضممي وفتح ضم لا أبو عمريني يخاف فجزم دم ويقضى يقضيا معنون من صد رفع وحي ضميا إنك لا بالكسر آمن صبا ترضى بضم التاء صدر الرحبا زهر تحرك ظاهرا يأتيم صحبة كهف خوف خلف دهم. سورة الأنبياء. قل قال عن شفا وآثرها عظم وأولم ألم بلا يسمع ضم خطابه وادخر وللصم انصبا رفعا كسا والعطف ثم النببا ترمى من اثقالك لقمان ارفعي مدى جذابا كسر ضمه رعي يحسن نون سفغنا ام مفعلا كفء فما نقدر بالياء واضمما وافتح ضبا من جحد في اشدد لي مضى صنحر منكسر شك نقصر صفر ضاء نطوي فجهل ام في النون السماء فارفع فلا ورب للكسر اضمما عنه وللكتاب صحب جمعا وخلف غيب تصفون من وعى. سورة الحج. سورة المؤمنون. سكرى معا شفى ربت كر وبأت سرى معا لا من يقطع حركت بالكسر جد حز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محبو وعن وليطوفوا شب لؤلؤا من إذ سوى وفاطرا مدى النأى سواء ليسب رفع علم جافية صحب ليوفوا حرك اشدد صافية كتخطف تلثق كلا ينال ظن أنف وسيلين سكن شفت سرا يدفع في يدافع البصر ومت وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عن مفتح التاء هدمت من حرم خف أهلكتها البصري وقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمان حما صحب ولخرى ظن عنك بانما حما امامات نعم وحد دعا صلاتهم شفا وعظم العظم كم سفتا بتضم واكسر الضم غنى حبر وسيناء اكسر حرم حنا منزلا افتح ضمه واكسر صبا هيهات كسر التام عن فضن ومن تترى ثنا حبر وان نكسر كفا خفف كرى وتهجروا نظم افا مع كسر ضم والاخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة لدى وابتد غوث الخلف وافتح واندبا محركا شقوة لا شفا وضم كسرك سخريا كصادفا دأم شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمكب. سورة النور. سورة الفرقان. فقل فرضنا حبر رأفة الهدى خلف زكى حريك وحريك واندلا خلف الحبيب زن وأولى أربع صحب وخامسة الأخرى فارفعوا لا حفص أن خفف مع اللعنة ظن إذ غضب حضرا والضاد كسرا والله رفع الخفض أصل كبر ضم كسرا ذبا ويتألقا فذم يشهد ردفة وغير انصب صدا كم ثاب ذري يكسر الضم ربا حزوا بره من سفر ضنحط وافتحوا بشعبة والشام با يسبحوا يوقد أنف صحبة تفعلا حق ثنا سحاب لا نون هنا وخفض رفع بعد دم يذهب ضم واكسر ثنا كذا كما استخلف صم ثاني ثلاث كم سماع بياكلوا نون شفا يقول كم ويجعل فجز حما صحب مدى يا نحشر بن عن ثوان اتاخذ ابن منثر وافتح وزن خلف يقولوا وعفوا ما يستطيعوا خاطبا وخففوا شينا تشقق تقاطي الكفاء نزل زده النون وارفع خففا وبعد نصبر وصعد وسرجا فاجمع شفا نأمرنا فوز الرجاء. وعم ضم يقتر والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جزم كم صف وذريتنا حط صحبة يلقون لقوا ضمك سماعة. سورة الشعراء وأختيها. يضيق ينطلق نصبر وفعظا وحاذروا من ببك فالي القنف من وفارهين كنز واتبعك أتباع ضعن خلق فضل حركا. بالضم من إذ كم فتن والأيكة ليكة تنحر من تصاب وقت. نزل خفف والأمين روح عن حرم حلاء مث يكن باب ارفعا كم وتوكل عن فانو كفى ظل شهاب يأتينني دفا. سبأ مع اللامون وافتحها الحكم سك زكا مكث نهنشد فتح ضر ألا أنا ومبتلى قس يا أنا. وابدأ بضم أسدد رحف بغرى يخفون يعلنون خاطب عرقا والسوق ساقيها وسوقهم الزقاء. سؤوك عن نبنتان بيتا لا من قولن ونونا خاطبا شفا ويشركوا حمن الفتح أن لما سألنا مكرم كفى ضعا. يذكروا لم حز شد الدار كفي أدرك أين كنز تهدي العمي في معا بهذه العمي نصب فلتا آتوه فاقصر وافتح الضم فتى. عد يفعلوا حقا وخلف شرفا كم نوري اليا ما عفت حيني شفا. ورفعهما بعد الثلاث وحزن ضم وسك عنهم يصدر حن. فد كد بفتح الضم والكسر يضم وجزوة ضم فتى والفتح نم. واروه بضم صحبة كم سكنا كنز يصدق رفع جزم ما الفناء. وقال موسى الواو دعب ساحرا سحران كوف يعقل طب ياسرا. خلف ويجبى أن في مدى غباء وخوشف المجهول سمعا غباء. سورة العنكبوت والروم. والنشأة تمدد حيث جاحظ بناء مودة رفع غنى حبر الرماء. ونون انشد بينكم عم صفا آيات للتوحيد صحبة دفا. نقول بعد إياك فتن يرجعوا صدر وتحت صفو حلو شرعوا. لنبوئ أن الباء ثمث يبدنا شفا وسك كسر والشفا بنا. دمثان عاقبة رفعها سماء للعالمين اكسر عبا تربو ظما. مدى خطاب ضم أسك وشهم زين خلاف النوم من مذيقهم. آثار فاجمع كهف صحب ينفع كفى وفي الطول فكوف نافع. ومن سورة لقمان عليه السلام إلى سورة ياسين. ورحمة فوز ورفع يتخذ فانشد غبا صحب تصاعر حل إذ شفا فخفف مد نعمة نعم. عد حزم دم والبحر للبصر وسم أخفي سك في ذبا وإذ كفى خلقه حرمك لنكسر خففا. غيث رضا وأعملوا معا حواء تظاهرون الضم والكسر نوى. وخفف الها كنز والضاء كفى وقشر سما وفي الظلوم وقفا. مع الرسول والسبيل بالألف دن عن روى وحالتين عن نصف. مقام ضم عد دخان الثاني عن وقصر آتوها ندى من خلف دم ويسألون اشدد ومد غث وضم كسر الندى أسوة في الكل نعم فق مضاعف كم ثنا حق ولا والعين فافتح بعد رفع احفظ حياء سوى كفى تعمل ونؤت يا شفاء وفتح قرن من مدى ولي كفى يكون خاتم افتحوا منصعا يحل لا بصر وسادات اجمعا بالكسر كم ظنا كثيرا فاهدا بالخلف ما العالم علامي ربا فذ وارفع الخفض غنى عن كذا أليم الحرفان شد عن غذا ويا نشأ نخسف به المسقط شفا والريح صف من شأته أبد الحفا مدى سكون الهمز بالخلف ملا تبينت مع إن توليتم غلا ضمان مع كسر المساكن وحدا صحب وفتح الكاف عالم امتنا أكن أضف هما مجاز يفتحا زايا كفور رفع حبر عن نصن ورب نرفع ظلمنا وباعدا فافتح وحرك عنه واقصر شددا حبر من وصدق الثقل كفى وسم فزع كمال ظرفا وأذ نظم حز شفى نو جزاء لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا والغرفة التوحيد فد وبينت حبر فتى عوش همزت حز صحبة غير اخفض الرفع سبا شفى وتذهب ضم واكسر ثغبا نفسك غيره وينقص افتحا ضما وضم غوث خلف شرحا نجزي بيا جهل وقل ارفع حدا والسيء المقصود شك موفدا سورة ياسين تنزيل صم سماع جهنا خف خف وافتح أئنسق وذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحة واحدة صب عملته يحذفها صحبة والقمر ارفع إذ شذا حبر ويا يخص مكسر خلف صاف خاليا خلف روى من منذبا واختلفا بالخلف حق بدرا وسك بخسا بالخلف في ثبت وخففوا فما وفاكهون فاكهون قصر فنا تطفيف كوم الخلف عن فرا ذلل بالكسر ضم واقصر شفا جبل في كسر ضم مدى من واشددا لم وروح ضم مسكين كم حدا من قصر ضم حرك اشدد كسر ضم من فز لينذر الخطاب ضل عم وحرف الاحقاف لم والخلف هل بقادر يقدر غصن احقاف ظل سورة الصافات بزينة النوم تبين البعض خف فانصب وثقلا يسمع شفا عرف عجبت ضم التاش فسك او عم لا ازرق معا يزف فز بضم ذا ينزف نكسر شفا نخرى كفا ماذا ترى بالضم والكسر شفا إن ياسر اصب الهمز خلف لفظ من الله رب رب غير صحب ظن وآل ياسين بإن ياسين كم أتى ظبا واصل اصطفى جد خلف فن ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف فواكب الضم شفا خاف وخف يدبروا ثق عبدنا وحد دنف وقد نضمى نصب ثق ضم اسكنا لا الحضر من خالصة أضف لنا خلف مدى ويوعدون حزدعا وقاف بالغساق الثقل معا صحب وآخر ابن يقصره حما قطع اتخذنا عما نندم أنما فاكسر ثلاث الحق نلفة أمل خفت لفجد سالما مدكرا حقا وعدد مجمع شفافنا وكاشفات من حكات لونا وبعد فيه منصبا حمن قضى قضي والموت ارفعوا روى فضى يا حسرتا يجد فما شك خفى مفازا تجمعوا صبرا شفا زد تأمرون النون من خلف الندى وعم خفه وفيها والنبى فتحت الخف كفى وخاطبي يدعون من خلف إليه ناجبي ومنهم منكم كما أو أن وأن كن حول حرم يظهر ظلما وكسرا والرفع في فساد فانشد عن مدى حما ولون قلبك خلف حبا اضطر ارفع غير حفص ادخل سل وضم من كسر كما حبر سلو ما يتذكرون كافيه سما سواء ارفع ثق وخفضه ظما نحسات مسك كسره حقا ابا ويحشر النون وسمت من ذبا أعداء عن غيره نجمع ثمرت عن علا وحاء يوحي فتحت دما وخاطب يفعل صحب غما خلف بنا فيث بنا مع يعلما بالرفع عما كبائر معا كبير رنفة ويرسل ارفعا يوحي فسك ماذا خلفا أو شفا أن كنتم بكسرة مدى شفا وينشأ الضم وثقل عن شفا عبادي في عندا برفع حزكفا أشهد قرأه أشهد مدى قل قال كم علم وجئنا ثمدا بجئتكم وسقفا وحد سبا حبر ولم نشبد لدى خلف ندى في ذا مطيب يا صدى خلف ظهر وجاء نمدد همزه شفعا مدر أسورة سكنه واقصر عن ظلم وسلفا ضما رضا يصد عن كسر الروى عما تشتهيها زد عن علم ويلاقوا كلها يلقوا ثنا وقيله اخفض في نمو ويرجعوا دمغث شفا ويعلموا حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يغلي بنا عند غرض وضم كسر فاعتلوا إذ كم دعا ظهرا وإنك استحور ومعا آيات مكسر ضمتا إن في ضبا رب يؤمنون عن شبا حرم حبا لنجزي اليام الكما ضم افتحا ثق غشوة افتح اقصرا فترحا ونصب رفع فان كل أمة ظل ووساعة غير حمزتي. سورة الأحقاف وأختيها. وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ضبي نتقبل يا صفي كهف سما معنى تجاوز واظلما أحسن رفعهم ونلحق كلما قل فل وفيهم يا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نص فتى وقاتلوا ضم اكسري واقصر علا حما وآسن قصري دم آنفا خلف هدى والحضرم تقطعوك تفعلوا أم لضمني واكسر حما وحرك يا أحنا أسرار فاكسر صحب نعلم وكلا نبلو بياصف شك الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دم حلا مؤتين يا غث حز كفى ضرا فضه شفق صرك سر كرم الله لهم ما يعملوا حط شطأه حرك دلا مذ آذر قصر ماجدا والخلف لا. ومن سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. تقدموا بالمكسرون الحضرم إخوتكم جمع مثناه ضم والحجرات فتح ضم الجيم سر يألتكم البصر ويعملون در نقول يا إذ صح أدبار كسر حرم فتى مثل ارفعوا شفا صدر صاعقة رمقا مخفضا حسب فتى راض وأتبعنا حسن باتبعت ذرية بذكاء وكسر رفع التاء حلا واكسر دما لا ما ألتنا حذف همز فلفز وإنه افتح رمدا يصعق ذم كم نال كذب الثقيل لي ثنا تمر تمار حبر عم نصنا كلا تشدد غرمنا تلهمز زد بالمستقر انخفض رفعه ثمد وخاشعا في خشعا شفاحنا سيعلمون خاطبوا فصلا كما سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب رفع كم وخفض نونها شفا يخرج ضم مع فتح ضم إذ حما ثق وكسر في المنشآت الشين صف خلفا فخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواغ ضم نحاس جرور رفع شم حبر كنا يطمس بضم كسر رم خلف ويا بي آخرا واو كرم. ومن سورة الواقعة إلى سورة التغاب. حور وعين خفض رفع ثب رضا وشرب فضل مدى نصر فضاء خف قدر ناب فروح ضم غذاء بموقع شفى ضم مكسر أخذا ميثاق فارفع حزو كل كثرا قطع ظرونا واكسر الضم ثرا يؤخذ أنف كم ثوى خف نزل إذ عن غلى الخنف وخفف خف دخل صادي مصدق ويكون خاطبا غوثا أتاكم اقصرا حزو احذفا قبل الغني هو عم وانبري وخفها يظهر كنز فري وضم واكسر خفف الظان المعا يكون أنف ثق وأكثر ارفعا ظلا وينتجوك ينتهوا غدا فز تنتجوا غف والمجالس بدا من وانشدوا معا فضم كسر عن صفو خلف يخربون الثق لحم يكون أنف دولة ثق لاختلف وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف وجدر جدار حبر فتح ضم يفصل للذبا وثق الصادبا خلف شفا منه افتحوا عم حلا دم تمسك الثقل حما متمنا تنون اخفض نوره صحب درا أنصار لون لام لله اكسرا حرم حلا خفف لوو إذ شن أكن من جزم فانصب حزو يعملون صن. ومن سورة التغابن إلى سورة الإنسان. يجمعكم نون ذبا بالغ لا تنونوا وأمرا اخفضوا على وجب اكسر الضم شبا خف عرف رم وكتابي اجمعوا حما عطف ضم نصوحا خف تفاوت قصر فك رضا وتبعوا تدعوا ظهر فيعلمون من رجا يزمق ضم غير مدى وقبله حمر وسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمنوا يذكروا دين ظرفا من خلف لفظ سال أبد في سأل عم ونزل اصبر وافعل تعرج ذكر رم ويسأل ابن ما هد خلف فق شهادة الجمع ضما عد نصب مظلم حركا به عفا كم ولد وضم مسكنا حق شفا ودا بضمه مدى وفتح أن ذواه كم صحب تعالى كانثا صحب كسى والكل ذو المساجدا وأنه لم نكس ركن صاعدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كفى الكسر اضمني من لبدا بالخلف نفق إنما في قال ثق فضلا ليعلم اضمما غنى وفي وطأ ملطاء واكسرا حزكا ورب الرفع فاخفض ظهرا كن صحبة نفتي ثلثي صدا دهرا كفرج زضم من كسر عبا سوى إذا دبر قل إذ أدبره إذ ظن عن فتى وفى مستنفرة بالفتح عمرت مخاطب يذكر را برق الفتح مدى ويذر معه يحبون كساح من دفا يمنى لدى الخلف ظهيرا عرفا. سورة الإنسان والمرسلات. سلاسل النوم مدى رملي غدا خلفهما صف معهم الوقف انددا عمن بنى شهم بخلفهم حفا نوم قوارير رجا حرم صفا والقصر وقفا في غنى شذا اخترف والثاني نوم صف مدى رم ووقف معهم هشام باختلاف بالألف عليم مسكن في مدى خضر عرف عم حما استبرق دم إذ نبا واخفض لباك فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دنف حط همز أقتت بواو ذا اخترف حصن خفى والخف ذو خلف خلا وانطلق الثالث تحلى مغلا فق القدر ما رمدا ووحدا جمالة صحب ضم من كسر غدا. ومن سورة النبأ إلى سورة التطفيف. في لابثين القصر شد فزخ الثلا كذاب رم رب اخفضر وفعتنا ضبا كفر رحمان ننزل منكرا ناخرة دل صحبة غث وترى خير تزكى فكلوا حرم ذبا له تصدى الحرم منذر ثبا نوم فتنفع خبر وفع نوى إلا صبب نفتح كفى وصلا غوى وخف سجرت شذا حبر غفا خلفا وثقل نشرت حبر شفا وسعرت من عن مدى خف خلف غد وقتلت ثب ضنين الضار غد حبر غنى وخف كوف عدنا يكذبوا ثبت وحق يومنا. ومن سورة التطفيف إلى سورة والشمس. تعرف جهل نظرة الرفع سوى ختامه خاتمه توق سوى يصلى الظلم مشدد كمرنا أهل دماء بات اركبن الظلم حما عم نما محفوظ ارفع خفضه اعلم وشفى عكس المجيد قدر الخف رفا ويوثر حزب ما تصلى صفحما يسمع غث حبرا وضم نعلما حبر غلا لاغية لهم وشد إيابهم ثبتا وكسرا وترد فتم فقدر الثقيل ثبكنا وبعد بلى أربع غيب حلا شد خلف غوث وتحبوا ضمحا فافتح ومدنا الشفا ثق وافتحا يوثق يعذب رغبا ولبدا فك سرى أطعم فكسر وامددا وارفع ولون فك فارفع رقبة فاخفض فتنعم ظهيرا ندبة. ومن سورة والشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عم وقصري أن رأه زكى بخنف واكسري مطلع لا مهور رضم أولا تاتر أن كم رسى وسكنا جمع كم ثنى شفا شم وعمد صحبة ضمين لإناث ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إناث فقوها أبي لهب سكن ديما وحمالة نصبر رفعنا والناتفات عروا عيش خلف تم. باب التكبير. وسنة التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم في كل حال ولدى الصلاة سلسل عن أئمة الثقات من أول انشراح لو من الضحى من آخر أو أول قد صحح للناس هكذا وقيل إن ترد هل وبعض بعد لله حمد والكل للبز روى وقنبلا من دون حمد ونصوص نقلا تكبيره من انشراح وروي عن كلهم أول كل يستوي وامنع على الرحيم وقفا إن تصل كلا وغير ذا أجز ما يحتمل ثم اقرأ الحمد خمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذكره وادعو أنت موقن الإجابة دعوة من يختم مستجابة وليعتنى بأدب الدعاء ولترفع الأيدي إلى السماء وليمسح الوجه بها والحمد مع الصلاة قبله وبعد وهاهنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بروم من شعبان وسط سنة 99 و700 وقد أجزتها لكل مقري كذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجزر يرحمه بفضله الرحمن فظنه من جوده الغفران.